السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوات الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو كان لأحد عندك حق من الحقوق لما نمت الليل إن كنت إنسانا حر النفس لك ضمير يقظ، فلا تنام بالليل وإنما تبحث كيف تعطي صاحب الحق حقه. هذا مع البشر، وهذا مع الأقارب، وهذا مع الجيران، وهذا مع من يعيشون معنا في هذه الدنيا. وإذا كان الإنسان ذو ضمير حي فهو يراجع بين الفينة والفينة وبين الحين والحين أصحاب الحقوق عليه، فيقول أنا مقصر نحو أبي، أنا مقصر نحو عمي، نحو خالي، نحو أمي، نحو إخوتي، نحو جيراني، نحو زوجتي، نحو كذا وكذا. فيتساءل الإنسان دائما مع نفسه أنه يعني يريد أن يبحث من صاحب الحق عنده حتى يستطيع أن يؤديه. وفي غمرة الحياة ننسى أكبر صاحب للحقوق علينا وأولى المخلوقات بالحقوق يجب أن يؤديها نحوه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام كلنا نحبه، لا أحد من المسلمين إلا وهو يحب رسول الله. والله لو أن غير مسلم نحى هواه جانبا لا أحب رسول الله حتى وإن لم يؤمن به، لو يعني نحى الهوى جانبا، لأنه الإنسان المخلوق الوحيد الذي ليس فيه نقيصة واحدة. يعني إنما الكمال لله وحده والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام. أول حق من حقوقه علينا تصديقنا به وبكل ما جاء. فهمنا أم لم نفهم؟ علمنا أم لم نعلم؟ عقلنا أم لم نعقل؟ وصلتنا العلة أم لم تصل؟ يعني كل ما سمعنا أمرا منه أو نهيا وضحه لنا إلا ووجب علينا أن نتوقف حتى إن جئنا يوم القيامة ما أحزننا قلبه وإنما أدخلنا على قلبه الفرح فشفع لنا عند رب العباد عز وجل. الموقف الوحيد أو الإنسان الوحيد الذي في هذا الموقف الذي يؤذن له بالكلام يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وهؤلاء هم الصفوة من مخلوقات الله الذين ما عصوا رب العباد طرفة عين وما خطرت المعصية ببالهم طرفة عين، وهم الملائكة. يقول رب العباد عنهم يوم يقوم الروح أي جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. عندئذ لا تسمع في الآخرة أو لا تسمع في الآخرة صوت شافع إلا صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لابد أن يعني أن نعمل شيئا حتى يشفع لنا. ولذلك قال العلماء ونحن صغار يعلموننا أن من واظب على ترك السنة ذات السنة المؤكدة العوتبة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عتابا يسقط لحم وجهه. وللأسف نحن لا نكتفي إلا بالفرائض، ونحن ما عرفنا الفرائض إلى اليوم. أول ما تسأل واحد ما هي الفرائض يقول الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام بعد شهادة التوحيد، هذه الفريق نعم هذه حتى علموا الناس خطأ قالوا أركان الإسلام. نحن نقول إن إدخالك سرورا على مسلم زوجا أو زوجة أو ولد أو جار أو صاحب عمل أو موظف أو قريب أو مظلوم، عند إدخالك السرور عليه هذا فرض. ولذلك في فقه الموازنات وفقه الأولويات الصحابة أدركوا ما لم ندرك. وفي قصة تحفظونها ابن عباس يأخذ صديقا له لزيارة أحد الإخوة، كان قبيل صلاة العصر، فقدم صاحب البيت طعاما فرحا بدخول ابن عباس عنده، فمد ابن عباس يده ليأكل، والملازم لابن عباس لا يمد يده. قال ابن عباس كل. قال والله اليوم يوم الخميس انا صائم تنفلا. قال ادخالك السرور بان تأكل عند اخيك فرض وانت قائم بنفل، والفرض مقدم على نفل، اقسمت عليك بالله لا تأكل. طبعا انا اعرف بعض الخطبة سوف يخرج كثير منا ما شاء الله لا قوة الا بالله. الجمعة الماضية اخوة يعني لا اله الا الله يعني اصابت بعضهم خيبة الامل عندما لم نتكلم عن الحسد. الخطبة ما كانت عن الحسد، نحن قلنا ان كل نعم تحسد ما عدا نعمة واحدة، نعمة التواضع، غير كلام عن التواضع. لكن اخوة يبدو ان فقه الاذنين يعمل حتى عند المريدين لنا، نسأل الله ان يفهمنا وان يعلمنا وان يفقهنا. الله والله ان الصحابة لما كان الواحد منهم يقول اتق الله سبحانه تصل اليه كأنما هي خطبة جامعة مانعة. كم من مرة يقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ليتلو سورة قاف ثم يقيم بلال الصلاة ويبكي الصحابة. الصحابة ليأخذوا منهج سورة قاف منهج عملا طوال الجمعة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. لكن ابن عباس فهم ما لم نفهم نحن، وعلم ان هناك فقه اسمه فقه الاولويات وفقه الموازنات. صاحب البيت سوف يفرح عندما تأكل عنده ولا يقول ابدا انك متكبر. صحيح بعض العلماء يقولون من اكل عند المريض او شرب فحظه من الزيارة ما اكل وما شرب، هذا نص. لكن بالنص روح، ما معنى؟ انت رجل غني او صاحب مؤسسة، مرض الساعي الذي يقدم لك الشاي او القهوة او سائقك او انسان قريب لك ولكن فقير الحال، لو لم تأكل عنده لجاء الشيطان وقال له هو متكبر ويظن ان الكوب غير نظيف، هو يظن ان الاكل غير سوي، هو يظن ان كذا كذا ان ماءكم غير وهكذا، فيخطر بباله افكار شيطانية. فكيف تقطع عنه الافكار الشيطانية؟ ان تمد يدك لتأكل وتشرب، ليس يعني معاكسة للنص، وانما ادخال السرور على اخيك حتى لا تدع للشيطان نصيبا. حتى ان صفيته لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته في معتكفه فخرج واوصلها الى الناقة فاوقفها وقال الاثنين من الصحابة ينظران انها صفية زوجتي، قالوا افيك نشك يا رسول الله؟ قال كي لا يغلبكم الشيطان. سبحان الله، الرسول ماذا صنع؟ طرد اخر وسوسة من وسوسة الشيطان عند من؟ عند صحابته الذين لا يخطر ببالهم ادنى شك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بصحابي من الصحابة، فما بالك بالحبيب المصطفى. ولكن يعينه على طرد الشيطان ويقول صفية زوجتي اتقوا مواطن الشبهات. سبحان الله، هذا هو فقه الموازنات وفقه الاولويات. اذا قلت انت انني اؤدي الفرائض سبحان الله، فقل في نفسك هل ادخلت يوما سرورا على اهل بيتي؟ هل ادخلت يوما سرورا على جيراني وعمالي الذين يعملون عندي؟ هل ادخلت يوما سرورا على الاسلام نفسه؟ الاسلام نفسه يريد ان ندخل عليه السرور، والنبي صلى الله عليه وسلم يسر اذا تعرض علي اعمال امتي فان وجدت خيرا حمدت الله رب العالمين. واذا دائما ندعو اللهم فرح بنا قلب نبينا يا رسول يا رب العالمين. طبعا لان تخيل ان لما تدخل السرور على ابنك تصير انت فرحا، وربما انت تتألم وانت تكتسب من المال من التعب والجهد وتأتي به كله لتأتي بهدية او بشيء او بغرض من الارض لولدك او لابنتك او لزوجتك، وتفرح عندما ترهم في حالة من الفرح. فسبحان الله العظيم، المسلم عندما يرى هذه الفرحة في وجه ابنه او وجه ابنته او وجه زوجته، فما بالك اذا رأيت الفرحة في قلب رسول الله. سبحان الله. اذا من واظب على ترك السنن المؤكدة عوتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. بالله عليك لما يعاتبك الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل تنتظر شفاعة منه عند ربه بما يشفع لك؟ اذا المسائل، الدين وحدة واحدة، والرسول له علينا حقوق صلى الله عليه وسلم، الايمان به والتصديق بكل ما جاء وتطبيق ما اتى به، ثم وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. ايه علامات محبتك لرسول الله؟ اولا انت عندك محبة موجودة غالبة في قلبك للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر الحبيب رأيت صلى الله عليه وسلم رأيت صدرك منشرحا وقلبك سبحان الله العظيم، فعندئذ تشعر ان هذه هي محبة غريزية فطرية، لان قلبك قلب مملوء بالايمان والاسلام، فمن باب يعني هذه الغريزة والفطرة والدين الذي بقلبك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل تكفي هذه المحبة؟ يعني لا، مثلا ابنة اختك بلغت 20 من العمر وما لبست الحجاب، او ابنتك او خريبة لك او زوجة او اي موظفة، فسبحان الله تنظر انت فينا وتقول هل هذه، اسألها سؤالا، هل تحبين رسول الله؟ الاجابة فورا بماذا؟ نعم، بلى، انا احب، تحبيه حبا جما، انا احبه حبا جما اكثر من ابيك واكثر من ابي وامي. طيب، هل اذا رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت غير ملتزمة بحجاب، ورأى اختك وهي ملتزمة بحجاب، بايهما يفرح؟ نحن الان لما دخلنا في قلب انسان قد تكون غير المحجبة فيها قلب خائف من الله، وجد محب لله، محب لعباد الله، لا فيه حسد ولا ضغينة ولا كبر ولا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا غشر، قد يكون قلبها وقد تكون المنتقبة فيها من كذا وكذا، لكن للوهلة الاولى اذا رأى كليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن يفرح؟ بمن التزمت بالحجاب ام بمن تعرض؟ اذا هذه محبة كاذبة. اضرب لك مثال، ولدك يقول لك كل يوم انا اريد حقيبة مثلا جديدة للمدرسة مثلا ان شاء الله رب العالمين، وتحتضنه، انا احبك حبا شديدا، اليوم الثاني يا ابتي انا اريد حقيبة جديدة للمدرسة ان شاء الله باذن الله، وتحتضنه وتقبله، انا احبك، بالله عليك ماذا يقول الولد في ذهنه؟ هل يثق انك تحبه؟ لا. اذا احببته انت، اذا كنت محبا فانت لمن تحب مطيع، فاذا احببت الله ثم احببت رسوله صلى الله عليه وسلم نفرت بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. انظر الى الصحابيه كان يموت زوجها او يموت ابوها او ابنها او اخوها، تمر ثلاثه ايام هي في حاله حداد، لا تضع لطيف ولا كانها حزينة على خير، او اربعة اشهر وعشرة على زوجها. بعد ان تمر مدة الحداد في اليوم الذي يليك فورا تقول لخادمتها ائتيني بالطيب والكحل وائتيني بكذا وكذا، والله ما لي نفس اليك، يعني نفسي لا تتوق اليه، ولكن استنانا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اكثر من ثلاث. سبحان الله. فهذه الا امرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرة، اذا هذه محبة صادقة ام محبة كاذبة؟ شتان بين من لم ترتد الحجاب وتدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اخرى. هكذا ايضا انت في بيتك رزقت بزوجة مثلا متسلطة، هذه طبيعتها وطبيعة اسرتها، في اجناس من الناس هذه طبيعتها. عمر نفسه كان رجلا صريحا مع نفسه، قال كنا لا نلقي للنساء بالا ونحن في مكة، يعني اهل مكة كان ينظر الى النساء كما ننظر بعض الاحفاد الان في بعض البلاد العربية المسلمة، امام المسجد تقف على المنبر واذا ذكرت النساء قال حشكم الله. سبحان الله. الى الان في بعض البلاد، وانتم تعرفون اكثر مني سبحان الله. فبالله عليك هذا كيف يعامل زوجته في البيت؟ ينظر اليها عليها من فوق انها مخلوق من الدرجة الرابعة الدرجة السابعة لم تخلق بعد. سبحان الله كيان انساني وخلاص وعاجب للولد سبحان الله العظيم. فعمر يقول كنا لا نلقي للنساء بارا ونحن في مكة. فلما ذهبنا الى المدينة رأينا رجال الانصار يجلون نساءهم. فيقول عمر فتعلمنا كيف نرق مع نسائنا من رجال الانصار. لو ان عمر هذا رجل يعني الاسلام في ظاهره يعني كحالتنا نحن وليس داخل قلبه قلنا والله رجال الانصار هؤلاء ناس يعني سبحان الله ناس رجولة كيف يلين للمرأة كيف يعاملها بهذا المنطق. اذا انا اقول لك نفرض انك ابتليت بزوجة صليت النساء يعني طريقتها في الحياة انها شرسة الطباع. انت امام امور ثلاثة ان تعاملها بالفضل فتبتسم ان قطبت جبينها وتحلم ان اساءت لفظها وتكرم ان بخلت هي بخدمتك. هذا الدرجة الاولى ودي يعني نحمد الله الذي لا يحمد على مكرور سواه غير موجودة خليك انت في الموجود. درجة ثانية انزل تحت قضية الحقوق والواجبات. الله عز وجل يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اسكن اليها يعني في يعني بيت من اربعة جدران وسقف لا اسكن اليها سكن نفسي. اذا سكنت اليها سكنا نفسيا سكن نفسي لا ياتي الا بان تسكن انت الى كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. فاذا سكنت اليه قال ربنا وما جعل بينكم مودة ورحمة. طيب من اين تأتي المودة الرحمة بالسكن. طيب هذه قضية حقوق وواجبات تتضح الصورة. انا لي كذا وعلي كذا انت عليك كذا وعليك كذا تتضح الامور. الامر الثالث ان تتهور وان تقابل سوءها بسوء وينهدم البيت ويتوتم الاطفال والولد الابن المطلق والمطلقة لطيم وليس يتيما. اليتيم من مات ابوه دون سن البلوغ. اللي مات ابوه دون سن البلوغ هذا في في في في الاصطلاح الشرعي هذا هو اليتيم. اما من طلق ابوه امه فهو لطيم. اما ان يأتي له بزوجة اب هي اصلا امه ما صرحت معه او هي او الاولاد يذهبوا مع الام وتأتي لهم بزوج لها له اولاد اخرين يفضلهم عن وهكذا ندخل في في في زوبعة كبيرة نتيجة عدم صبر الزوج عدم صبر الزوجة عدم التعامل بالفضل عدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة خالصة الذي علمنا كيف صبر على نسائه ويجب علينا ان نصبر ايضا عليهم. هذه محبة صادقة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من احببت يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد المصنع مصنعان. مصنع ينتج ادوية واسلحة واخمشة وخشب وحديد ومنتجات ومصنع ينتج الرجال والنساء الصالحات. هذا المصنع هم نساؤنا اللاتي ان احسننا عشرتهن كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندعي جميعا محبته سكنت البيوت واستراحت. اما ان تصل حالات الطلاق في بلاد الاسلام وبالذات البلاد العربية الى نسبة 56% يعني كل 100 حالة زواج فيها 44 حالة باقية يعني قد تأتي عليها رياح الطلاق و 56% سبحان الله في بلاد فيها 36%. ليس هناك بلد اسلامي نسبة الطلاق اقل من 20% ابدا. يعني كل خمس حالات المسلمين والمسلمات مطلقين ومطلقات او مهددة او واقفة منتظرة في المحكمة حتى تأخذ ورقة او وثيقة طلاقها. هذه المصيبة الكبيرة نتيجة غياب معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وقد تتعجب بين هذا الربط العجيب الذي اربط به ولكن هذا مدار حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين. سد والدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، اذا احتفل بانسان ما تقدم له شهادة علمية او اجازة علمية او جائزة، فيذكرون له في الاحتفال سيرته الذاتية بانه قدم كذا وبحث في كذا وانجز كذا وصنع كذا، كل هذا يذكر عندما تقدم له هذه الجائزة كي يرى المشاهدون والمستمعون انه اهل لها. طيب، تخيل انت انك تتناول يوم القيامة باذن الله شهادة او اجازة من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم يثبت فيها انك قد قمت بفضل الله سبحانه وتعالى بتأدية حقوقه عليك صلى الله عليه وسلم. هل الشهادة هذه سوف تكون موجودة فيها شيء يشرف؟ طبعا كل واحد فينا بطبع، انا احبه جدا، انا كل ما اذكر اصلي عليه. شيء طيب، انت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هل نفذت ما كان يحب؟ تعال نضرب امثلة للفرق بين الخلف والسلف في محبة صاحب الرسالة وصاحب الفضل بعد الله في هدايتنا. اول حق من حقوق ان اخذ كلامه دون اعرضه على العقل، واذا عرضته على عقلي فرفض عقلي كلامه اذا ثق تماما انك ما احببته. وده يعني احنا عندنا زي المذاهب الاخرى والملل الاخرى ان لا عقل في الاسلام. لا، الاعرابي كان افضل واذكى منك ومني. سألوا سؤال بسيط، لما امنت لمحمد؟ لماذا دخلت الاسلام؟ قال الاعرابي في كلمة، ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. يبقى اذا لما تنظر على واحدة غير محجبة، ها، ماذا قال قلبها بكلام رسول الله؟ يا الله افعلي ولا لا تفعلي؟ لا تحجبي، قلبها ليه؟ وعندما تحجبت، ها، خلي بالك، تحجبت على هواها. ما انت تشوف صور عجيبة من الحجاب، في حجاب امريكي وحجاب روسي وحجاب فنزويلي وحجاب موزمبيقي. يا سبحان الله، طب فين الحجاب الاسلامي؟ يعني انتوا عندكم في الكتب والفقه صورة للحجاب؟ طب ما تعملوا لنا. لا والله، العلماء اجمعوا على شروط ثمانية: ان يكون واسعا، يبقى نحي من هذا الايه؟ الضيق. فضفاضا لا يصف، يعني لما تشوف المرأة المحجبة تعرف انها سمينة او نحيفة. ان يكون واسعا، فضفاضا، لا يصف، لا يشف، لا يشبه زي الرجل. تقول لي جنب عيد راجل ولا مرأة ولا حرمة ولا وانت مرمات بالصف، انت مالك انت راجل ولا مرأة. فان يكون واسعا، فضفاضا، لا يصف، لا يشف، لا يشبه زي الرجل، لا يشبه زي الكافرات. غير المسلمات. وهناك في باريس وفي لندن وفي غيرها قاعد مصمم الازياء ومعها ريموت كنترول يحرك كل النساء في العالم لونا وشكلا، نوع القماش، نوع اللون نفسه، طريقة اللباس. يعني لو ان احد بيوت الازياء طلع كده علينا في 2008 ميلادية الموضة في هذا العام هو الحجاب، لما نفس الجهة بتجمل كده جام مجنون ده جام في الكلمتين دول، ايه النتيجة؟ الله اكبر، المجتمع والأطول كله اشتاك بقول لك الله دي موضة. هذا لغة العصر ولغة المغرب ولغة العشاء ولغة الليل ولغة النهار، أي لغة حرام، كلها لغات في لغات سبحان الله. فلو قالها سبحان الله في مؤتمر الاقتصاد التعبير العالمي في باريس من 20 سنة، قال المؤتمرون أو المتآمرون، يعني المتآمرون مؤتمرون معروف اللغة نسيبها كما تشاء يعني، فطر إذا أراد العالم أن يتعد أن يتخلص من معدلات التضخم عليه ان تعود ان يعود الاقتصاد ان تعود الفائده فيه الى الصفر مره اخرى. بعض الخبراء عندنا الاقتصاديين يحللوا، شوف الكلام العلمي، ان تعود الفائده الى صفر، شوف الكلام ده كلام منطقي فعلا وحلل الدم. طيب طب احنا من 1400 سنه وليه انتم ها فلكم ايه رؤوس اموالكم لا تظلمون ها ولا تظلمون. طيب لما تعود الفائده للصفر يعني لك ايه؟ راس المال. اما تدخل في مرابحه ومضاربه ومشاركه كما تصنع المصارف شيء جميل، لكن لما اول ما قال المؤتمر بتاع فرنسا والله يا اخي كلام جميل سبحان الله بلاش، انا اقعد في محاضره كده فيها شويه من اصحاب الفكر اللي بيقولوا عليهم ارهقونا بفكرهم المهم، فقول لهم ايه؟ قول والله انا ليا يعني انا ارى ان نظريه كنز في النقود كذا وكذا، اللي قاعدين يقول لك يا اخي رجل عظيم هذا كنز في الحرمة، واينشتاين قال في نظريه النسبيه كذا وكذا، لا انت جميل يا اخي يعني ده كان عقل مفكر كيف ما كان يفكر. طيب ويقول داروين في نظريه النشوء والارتقاء كذا وكذا كله فكذا، ويقول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. والحديث ده صحيح يا سيدنا الشيخ؟ يعني كنز ابن ام كنز صدقنا كلامه، واينشتاين ابن خاله اخت ام اينشتاين سبحان طرح كلامه مضبوط، وما سالنا عن صحه كلام ونتساءل عن صحه كلام الحبيب، فين حقوقه صلى الله عليه وسلم؟ ها ده دليل على المرض في القلوب، القلوب مريضه، القلوب لما تمرض تسقم، ولما تسقم تشوف ما غضب الله على قوم الا ورزقهم الجدل ومنعهم العمل. ارزق الجدل نقدر نقول حلال حرام مظبوط صح سبحان الله، ان يكون واسعا فضفاضا لا يصرف لا يشف لا يشبه زي الرجل لا يشبه زي الكافرات، الا يكون معصفرا يعني لون فاقع ولا مطيبا ان لم تره تشم، هذه ثمانية شروط. خلاص يبقى خلي الزوجة انقل لها هذه الشروط وده هو ده الحجاب. كل قبيلة او بلد او شعب له زيه يلبس يا سيدي زيه، المهم ان يكون في هذه الشروط، ما في الاسلام زي خاص، وانما هذا ايه هذه شروط الحجاب الثمانية. نبقى بين النقاب وبين الحجاب، والاخواننا الحنابلة ربنا يرضى عنهم جابوا ادلة ان النقاب فرض، والجمهور جاب ادلة انه فضل، وبين هذا وذاك دي في مساحة متفق عليه، لكن لا تغلب رأيا على رأي، ولا تقول ان معك الحق المطلق ومع غيرك الباطل المطلق، ولا تقول انك العالم الاوحد والمتحدث باسم الملة. فاذا كان لك اراء وتفسيرات كعالم هناك عالم اخر يقول اراء اخرى، ولك ان تأخذ بهذا او بذاك. قال ابو حنيفة علمنا هذا صواب يحتمل الخطأ، وعلم غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ثم قال قالوا له يا امام هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال كلا، ربما يكون الباطل الذي لا حق معه، إن مذهبي هو الحديث الصحيح، فإن رأيتم الحديث الصحيح يخالف مذهبي فدعوا مذهبي واعملوا بالحديث الصحيح. هذا كلام العلماء الكبار. أما أن يقول له والله الشيخ قال ويقول له يا عم الله يرضى عليه عندنا كتاب وسنة يحتوينا جميعا، وسددوا وقاربوا، وبدل ما قاعدين نهاجم بعض ونقلل من شأن بعض علينا أن يعني سبحان الله العظيم يعني يعني يعني لا نشغل الأمة بأشياء سبحان الله العظيم. يعني في كتاب واحد ألفه من 140 صفحة العنوان الكتاب الطيور الأربعة. ايه الطيور الأربعة؟ طول الكتاب جايب آراء المفسرين والعلماء في أن تخذ أربعة من الطير. هل هو هدهد وبطة وحمامة وأوزة؟ ولا هو يمامة وغراب ونسر وشاهين؟ ولا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ضيع وقته وضيع وقتنا ومقق عينيه وده. وفي الاخر خالص فرضنا جدلا ان طلعت طيور، اي طيور غير اللي انت قلتها؟ ربنا قال خذ اربعة من الطير، اي طير. لكن عندما نرزق الجدل يصل الامر من في السبعينات كان الناس بتسأل يا سيدنا الشيخ النملة التي كلمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ والله كانت خنثى سبحان الله، عشان نستريح، كانت من جنس الثالث يعني سبحان الله من المثلية. والحمار اللي بتاع العزير كان ابيض ولا اسود؟ ما كان نص نص سبحان الله. فلما الامة تصل لهذا المستوى اكبر عليها اربعة. المهم نعود الى الحقوق. فانت عندما تقدم شهادة اعتماد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا فيها؟ اول شيء انني طبقت الاوامر التي امرني بها او اغلبها، وهي اذا اذيت انا جاري هل بهذا احببت رسول الله؟ ابدا ابدا ابدا. طيب اذا اغتبت الناس وخضت في اعراضهم وقللت من شأنهم وشوهت منظرهم وادخلت الكآبة والحزن عليهم وخليت اسرة باسرها تنام ليالي طويلة وشهور وربما سنوات وفي كمد وحزن واسى والم، هل هذا من محبة رسول الله؟ معقول؟ معقول هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم. ولذلك انت تدعو وتقول اللهم ما كان مني اليك يا رب العالمين فاغفره لي، ان كانت الذنوب اللي انا عملتها في حق الله عز وجل يا رب انت غفور رحيم، وان كانت في حقوق العباد فتحمل تبعاتها عني يا رب العالمين. سبحان الله. ولذلك ايه يعني اول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا، يبقى وضحت القضية. طيب ايه الفقرة الثالثة في فقرات اجازتك او شهادتك على محبتك وتأديتك لحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر الى من احبهم النبي فاحبهم. لما تلاقي واحد يكره الصحابة تحبه؟ الله الله في اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيفة. انظر الى مكانة ابي بكر عنده، يقول عمر لاحيت ابا بكر مرة جدله يعني، فذهب فشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بالرسول يقف ويلتزم ابا بكر يعني يحتضنه ويقول لعمر هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال فما لاحيت ابا بكر بعدها الى ان مات. يبقى اذا من يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يحب ابا بكر، يحب عمر، يحب عثمان، يحب علي، يحب اهل البيت سبحان الله، يحب الصالحين، يحب الصابرين، يحب الفقراء، يحب المستقيمين، يحب الذين يعني ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. فيجب ان تحب هؤلاء لمحبة رسول الله له، لان انت من ضمن برك بابيك وامك ان ايه؟ ان تبر صديقهما من بعده. صح لا؟ ليه؟ لان هذا يدخل السرور على قلب الاب والام حتى في القبر. عمك وعمتك، خالك وخالتك، صديق ابوك، كانت تزورنا ايام خديجة سبحان الله. اذا هذه المحبة من محبة من تحب يعني. فانت اذا احببت اباك حبا جما تحب عمك، تحب عمتك، تحب صديقه سبحان الله. ليه؟ لان هذا دليل محبة عملية. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب كل صالح وكل تقي، يجب ان تحب سبحان الله العظيم هؤلاء. ايضا كان يحب اهل العلم، والذي يرفع راية العلماء يوم القيامة معاذ بن الجبل. قال بلال رضي الله عنه يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فسمى بلال الذكر ايه؟ دندنة. وانت الدندنة عندك ايه؟ دندنة. مش فاهم ولا ايه؟ خلي بالك. فالمهم لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن الجبل. قال فماذا تقول يا بلال؟ بقول بلال انا يا رسول الله حفظي يعني مش قد كده، لكن معاذ اجد يلبس الثوب يقول كلام، يقف امام المرآة يقول كلام، بعد الوضوء يقول كلاما، يخرج من البيت يقول كلاما، يدخل المسجد يقول، وانا مش عارف الاحق وراه ما شاء الله عليه عبارة عن موسوعة سبحان الله. قال فماذا تقول؟ قال اقول في كل صلاة اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندند. انت جبت من الايه؟ من الاخر سبحان الله. انت القضاء كلها انا عايز من الدندنة ايه؟ رضا الله والايه والجنة، وابتعد عن ايه؟ عن سخط الله. والله لو واحد من اخواننا الذين اتاهم الله تقطيب وجه وظن منهم ان هذا هو الالتزام سبحان الله العظيم، قول والله انا لا اقول، لا لا لا كده انت مش نافع، انت مش فالح، لا لا لا تعالى خذ الكتاب هذا احفظه. احفظ ايه يا عم؟ احفظ ايه؟ لا. خالد الله يرضى عليه ما كان يحفظ الا قصار السور، خالد بن وليد قصار السور سبحان الله العظيم، وكان يمسك نسخة المصحف ويبكي يقول شغلني عنك الجهاد. والصحابة ما كانوا حافظ كلهم لكتاب الله، اول السبعين اللي قتلوا في حروب الردة ذعر عمر بن الخطاب وارشد ابا بكر الى ايه؟ الى جمع القرآن. اذا ما كانوا حافظة، لكن كانوا حافظة بايه؟ في التطبيق، في التطبيق سبحان الله. معاذ بن جبل يرفع راية العلماء يوم القيامة، فاذا يعني سبحان الله معاذ لمحبة النبي له يجب ان تحب معاذ وان سلك طريق معاذ، حب العلم سبحان الله وتدافع عنه الله. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. فأي مجتمع في ظلم اليتامى مجتمع ينزل عليه غضب الله عز وجل والعياذ بالله. ايضا تتحمل من المرأة، يا اخي تحمل عندها ايام الله قال لها لا تصلي، ربنا وضع عنها الصلاة اللي هي الركن الثاني في الاسلام بعد التوحيد، لا تصلي، فانت لا تأمرها نفس الاوامر ولا تنهى نفس النواهي، هي حالة نفسية في هذه الايام غير مدركة لعواقب الامور. هذا التركيبة مش التشريحية، التركيبة النفسية نفسها متغيرة، عصبية، عندها صداع. انت الحمد لله في 30 يوم في الشهر ايام الله يقول لك لا تصلي فيها، ها؟ لمن يقول؟ طب اذا كان وضع عنها الصلاة وضع عنها الصيام وهما شعيرتان كبيرتان في الاسلام، من باب اولى الا تدع عن تضع عن انت عن بعض اوامرك ونواهيك؟ يا اخي والله لو اردت ان يصلح بيتك تعال في الايام المرأة التي فيها لا تصلي وعاملها معاملة الاطفال. مش تعرف تعامل الطفل ولا نسيت معاملة الطفل سبحان الله. نحن نريد ان نعامل النساء في هذه معاملة الاطفال. ولا ترجع اليوم وزوجتك مش معك، ايش قال الشيخ اليوم؟ خلاص انتهى الموضوع، خلاص انا ان شاء الله سوف اعاملك من الان معاملة الاطفال، لان لا عقل ولا فكر ولا الشيخ كده اهلا كده يعني شابت شيء انا مش عارف ولا سمعت الشيخ حتى. حلينا لما توصل للشيخ وتستيقن من صدقه او عدم صدقه سبحان الله. فللأسف يعني احد كبار القوم في بلد ما كان يتساءل من السبب في كثرة الطلاق في المجتمع الاسلامي. قلت له الحقيقة الرجال لعدم فهمهم لحقيقة طبيعة النساء. قال طيب، قال تعالى نمر كده على الاخوات في بياخدوا دورة شرعية. فدخلنا عند الاخوات ياخدوا دورة شرعية، فهو قال لهم الشيخ عمر يقول ان انتم السبب في مسألة الطلاق الموجودة في المجتمع الاسلامي. رد الاخوات كلهم مرة لا لا لا لا لا، الشيخ عمر لا يقول هذا، الشيخ عمر يدافع عننا ما شاء الله الوحيد اللي ينصفنا امام الرجال سبحان الله. فعندهم قرار او يعني قاعدة ان يتمنين من يدافع عنهم. فانت كن خير دفاع له، عاملها في هذه الايام حقيقة والله تكسب كثيرا وتضع رصيدا. اياك ان تقول، وكل واحد فينا يقول ايه؟ لا يا الشيخ اصلا انت الله يرضى عليك انت رجل طيب، انت ما شفت، انت لو شفت زوجتي تستعيذ بالله من غضب الله. ما انا كل واحد، لا طبعا كل واحد عامل فينا ايوب في صبره، وكل واحده من الاخوات برضه عامله ان انسى امراه فرعون، ربنا يفصل بين المبادئ يوم القيامه. اما لو في يوم قيامه ليه؟ عشان الموضوع وامثاله يعني عشان القضيه وامثاله سبحان الله، ظلم العباد للعباد. انت من ضمن حق يعني الحق الذي يليه، ودي سلسله طويله من الحقوق ان شاء الله نشرحها، اخر حق اليوم من الحقوق هو ان تبغض من ابغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تبغضه، اللي هو الحب بالله والايه والبغض بالله، انت تحب الناس اللي يؤيدوا الدين، وتكره واحد علماني طالع يقول افصلوا الدين عن الدوله، والتاني المخرج اللي طلع الفدانه عاريه يقول والله انا بذلت مجهود رهيب جدا ورحت عملت عمره وطفت الكعبه ودعوت الله ان يوفقني في هذا الفيديو كليب حتى يصير ناجحا في هذا المجتمع الذي لا يتذوق الفن. لا تبغضه في الله، تبغض عمله. انت لا تبغضه كشخص، لا انت تبغضه كعمل، ابغضه لما يصنع، ابغضه لانه لا يحب الا ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. هذه سلسله يعني قد يكون بدانا فيها ان شاء الله ما هي حقوق نبينا علينا صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نبدا اليوم في قناه الشارقه العاشره باذن الله في برنامج المبشرات. ربنا يبشرنا.